نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في هذا الباب أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد في خاصة نفسه. والأبواب السابقة متعلقة بحماية جناب التوحيد عموما، وهنا خصوصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف أورد تحت ذلك الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأورد حديثين في هذا الباب. وحديثنا عن هذه المسألة على جانبين: الجانب الأول نريد أن نبين ما للنبي صلى الله عليه وسلم من حقوق ومكانة عند هذه الأمة كما أوجبه الله سبحانه وتعالى وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والجانب الثاني نتعرض عما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم، وسد باب الغلو وسد باب الشرك حتى لا يبقى لأحد بعد ذلك حجة في أن يلج من هذا الباب أو أن يدخل من هذا الباب فيقتحم بذلك حمى التوحيد ويقع في الشرك. فالجانب الأول يجب أن يعلم طالب العلم أن أهل التوحيد يعرفون ما للنبي صلى الله عليه وسلم من حق ومنزلة ومكانة جاءت بها النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم امتن الله عز وجل عليه وامتن على هذه الأمة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الخصائص، وجعل له من الفضائل، وجعل له من الميزات ما ليس لغيره من النبيين. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وفضلها وشرفها، وهذا التفضيل وهذا التشريف إنما هو ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل التوحيد يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم رسل الله عز وجل، وأن له من الحقوق وله من الفضائل ما جاء ذكره في النصوص. والذي يجب أن يعلم هنا أن الناس كانوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم طرفين ووسط، فقوم فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقوم أفرطوا فغلوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوم توسطوا في هذا، فلا هم الذين فرطوا ولا هم الذين أفرطوا، وإنما كانوا عدلا وسطا فقاموا بما للنبي صلى الله عليه وسلم من حقوق. فالذين غلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من المتصوفة، غلاة المتصوفة من عباد القبور وأمثالهم وأشكالهم، هؤلاء قوم غلوا في جانبي وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أمرين: أنهم جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أمور هي لله عز وجل وحده لا شريك له، فصرفوا بعض خصائص الربوبية بل وبعض خصائص الألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا حق لله عز وجل وحده لا شريك له، حق لله عز وجل وحده لا شريك له. فما كان من خصائص الربوبية وما كان من خصائص الألوهية فإنه لله عز وجل وحده لا شريك له. فجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا أو شيئا من هذا الأمر، وأن له قدرة وتصرف وفعل من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض غلاتهم صاروا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويستغيثون به ويفعلون في حقه وفي شأنه صلى الله عليه وسلم أمورا لا يجوز أن تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز بأي حال أن يعتقد العبد أنها لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في جانب آخر فعلوا أمورا لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الموالد ومن فعل أمور ظنوها أنها من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب إظهار محبته صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أمور ما شرعها الله عز وجل وما شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم فيها دليل، ليس لهم فيها دليل، وإن كان فعلهم فيها بدافع حب النبي صلى الله عليه وسلم وبدافع تعظيمه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر يجب أن يعلم أنه من الدين، وأنه لا يجوز أن يعبر الإنسان عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر مشروع، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم من دين الله عز وجل، وبالتالي الأمر لا يكون دينا حتى يكون أمرا مشروعا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فغلوا في مدحه في تلك القصائد التي جعلوا فيها أمورا كما سبق وأن ذكرنا أمورا ليست إلا لله عز وجل وحده، فصرفوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا علم اللوح والقلم، وما أبقوا لله عز وجل علما يختص به، وجعلوا هذه الدنيا من جود النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجعلوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلقا في أصله يختلف عن خلقة سائر البشر، وقالوا إن هذه الخلائق جميعا خلقت من نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان نورا، وأنه خلقه ووجوده ليس كوجود سائر البشر، وأشياء من هذا القبيل اعتقدوها في النبي صلى الله عليه وسلم وبثوها في كتبهم ونشروها في بين الناس وبين عامة الناس، وبالتالي وقعوا في الغلو المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. فهذه طائفة غلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وفي المقابل هناك أناس فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وضيعوا حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قاموا بها. فللنبي صلى الله عليه وسلم حقوق سنبينها. فبعض الناس لانكبابهم في الشهوات ولبعدهم عن طاعة الله عز وجل وعن مرضاته لم يقيموا لله عز وجل حقا، وبالتالي لم يقيموا لنبيه صلى الله عليه وسلم حقا. فهذا صيف من الناس منكب على شهواته وعلى ملذات الدنيا وعلى أهوائه، وبالتالي فرط في دينه، ومما فرط فيه حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض الطوائف المنحرفة كالفلاسفة أو غيرهم الذين وإن كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس، بل ويؤلفون في هذا مؤلفات، يقولون مثلا عظماء العالم فيعدون من عظماء العالم النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه في المرتبة الأولى، ولكنهم يعتقدون في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجرد رجل عبقري، مجرد رجل عبقري استطاع بذكائه وبقوة تخيله أن يوهم الناس بهذا الدين، واستطاع أن يكون له أتباعا. فبالتالي ليست نظرة هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا نظرة الرجل العبقري العظيم من عظماء الناس، لا أكثر من ذلك، ليس أكثر من ذلك. ولا شك أن هذا حط واحتقار وتنقيص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هؤلاء يحاولوا أن يظهروه في صورة التعظيم، في صورة التعظيم. ولذلك مثلا هناك كتاب اسمه عظماء العالم، هذا الكتاب يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى، فهو يعد 100 من عظماء العالم ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى. قد يفرح الإنسان الجاهل بمثل هذا فيقول ها هو هذا الشخص اعترف بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في المرتبة الأولى. ولكن الذي يجب أن يعرف أن نظرة هؤلاء إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليست نظرة الإسلام ونظرة الدين، وإنما هي نظرة هؤلاء النظرة الباطلة التي تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مجرد رجل أوتي ذكاء وعبقرية واستطاع أن يكون له أتباعا انتشروا في هذا العالم لا أكثر. وهذا كما قلنا انتقاص واحتقار في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من الدين في شيء، ليس هذا من الدين في شيء. بين طرفي النقيض، بين من غلوا وبين من تنقصوا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك الأمة الوسط، أتباع الحق وأهل التوحيد الذين ساروا على نهج الكتاب والسنة واستناروا بنور الله عز وجل بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا ما للنبي صلى الله عليه وسلم من قدر ومن حق ومنزلة ومكانة، وقاموا بذلك حق القيام وخير القيام. فلا هم الذين زادوا في ذلك وغلوا، ولا هم الذين نقصوا من ذلك فجفوا عما للمصطفى صلى الله عليه وسلم من حقوق. فأهل السنة وأهل التوحيد يعرفون ما للنبي صلى الله عليه وسلم من حق ومن قدر ومن منزلة ومكانة عند الله عز وجل وعند هذه الأمة، فبالتالي قام بهذه الحقوق. وهذه الحقوق من بينها الإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبته صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك عدم الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور يجب مراعاتها عند القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، والإيمان به صلى الله عليه وسلم يكون بأمرين: بتصديقه وطاعته. وتصديقه صلى الله عليه وسلم يكون في جانبين: تصديقه صلى الله عليه وسلم يكون في جانبين. الجانب الأول ما يختص بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، والجانب الثاني تصديقه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. يعني أن الجانب الأول يختص بشخصه صلى الله عليه وسلم، فهو رسول من الله عز وجل، بل هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، رسول إلى الناس كافة ورسول إلى الإنس والجن معا. وهو صلى الله عليه وسلم بعث، وكما قلنا هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم فيما جاء به عن ربه عز وجل. فيجب الإيمان بهذه الأمور: الإيمان بنبوته ورسالته، الإيمان بأن هذه الرسالة للناس كافة، الإيمان بأن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسل، وأنه لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم. وكذا يدخل في ذلك الإيمان بما له من حقوق في خاصة نفسه من محبته وتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم. وأما الجانب الثاني في التصديق فهو التصديق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أمر هذا الدين فهو حق، وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا علم جانب التصديق لا بد أن يعلم أن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما الإيمان قولا وعمل، فلا بد من الاتباع والانقياد والطاعة، فلا بد من طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما أمر صلى الله عليه وسلم يطاع في هذا كله، لأنه شرع الله سبحانه وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. فيجب للعبد إذا كان أن يريد أن يحقق الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان يكون بهذين الأمرين: بتصديقه وطاعته، بتصديقه وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أول أركان الإسلام ورابع أركان الإيمان، لأن أركان الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة سبق وأن بينا أن لها شروط، وذكرنا أن لها أركان، فيجب على العبد أن يحقق هذه الشروط ويحقق هذه الأركان حتى يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يكون العبد مؤمنا ولا يدخل في الإسلام حتى يحقق الشهادتين، حتى يحقق الشهادتين. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. فلكي يكون العبد من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكي يكون محققا للشهادة يجب أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصدقه وأن يتبعه في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب الإيمان. ثم يأتي بعد ذلك جانب محبته صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد ذلك جانب محبته صلى الله عليه وسلم، فهذه المحبة مأمور بها شرعا، بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس ومقدمة على محبة المال وعلى محبة الوالد والولد. فعمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسي. قال: أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، أحب إلي حتى من نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد من محبته صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه المحبة مقدمة على محبة النفس ومقدمة على محبة الوالد وعلى محبة الولد وعلى محبة الناس أجمعين وعلى محبة المال وعلى محبة كل شيء في هذه الدنيا. فمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر واجب على المسلم، أمر واجب على المسلم. ولهذه المحبة علامات، لهذه المحبة علامات. ومعلوم أن المحبة عموما نوعان: محبة مشتركة، وهذه ثلاثة أنواع، يعني محبة طبيعية، وهو أن يحب الإنسان مثلا نوعا من الطعام أو نوعا من الشراب أو نوعا من اللباس، هذه تسمى محبة طبيعية. ومحبة شفقة ورحمة، وهذه محبة الوالد لولده، محبة الوالد لولده. ومحبة أنس وألف، وهذه تكون بين الناس المشتركين مثلا في صنعة واحدة أو في تجارة واحدة أو في مكان واحد أو في أمر واحد، هي تسمى محبة الأنس والألف. فالمحبة المشتركة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية، ومحبة رأفة ورحمة، ومحبة أنس وألف. وأما المحبة الخاصة فهي محبة الله سبحانه وتعالى. فالأنواع السابقة تسمى محبة مشتركة لأنها تكون بين الإنسان وبين الخلق، أما المحبة الخاصة فهذه لا تكون إلا لله عز وجل وحده، لا تكون إلا لله عز وجل وحده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث أركان هذه المحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا، والأصل في الأمر محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أحببت في الله، أحببت الله عز وجل، فإنه يجب أن يكون حبك لله، وكذلك يجب أن يكون بغضك في الله. فإذا أحببت في الله، ولذلك من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، لأن المحبة أمر قلبي، أمر قلبي. فإذا الإنسان أحب شيئا صرف همته وصرف جهده إليه، ولذلك جعل الله عز وجل علامة محبته سبحانه وتعالى وصدق هذه المحبة اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أراد العبد محبة الله عز وجل، وإذا أراد أن يكون صادقا في حبه لله عز وجل، فإن علامة ذلك أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت محبة الله عز وجل شرطها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكون من أهل اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فرق بين المحبة الصحيحة والمحبة المزيفة. فالمحبة الصحيحة تظهر ويظهر صدقها في طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه والسير على سنته واقتفاء أثره. فالذي يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يحب الله ورسوله، عليه أن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قائما بأوامر الله سبحانه وتعالى، مجتنبا لنواهيه سبحانه وتعالى، حتى يكون بذلك صادقا في حبه حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المحبة المزيفة فهي محبة أهل البدع الذين غايتهم أنهم يعني إذا أرادوا أن يعبروا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم عبروا عن ذلك الحب بأمور ليست مشروعة، وعبروا عليه يعني عبروا عن حبهم النبي صلى الله عليه وسلم على موائد الطعام والشراب، وعبروا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم بالغناء والرقص والاجتماع في الأماكن العامة، وكل هذا ليس أمرا شرعيا، ليس أمرا شرعيا، بل هو أمر يبغضه الله عز وجل ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكفي فيه أنه أمر محدث، ويكفي فيه ما يحدث من المنكرات عند ذلك الأمر. ورأينا بعض البلاد، ورأينا ماذا يعمل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إذا دخل شهر ربيع الأول من بدايته جاءوا ووضعوا السرادقات عند المساجد، ثم في الليل وبعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب يأتون بالطبول ويأتون بالدفوف ويبدأون في حفل سامر مجرد نشيد وضرب بالدفوف إلى منتصف الليل، ولا تفرق هل هذا حفل عرس أو حفل ذكر، لأنه يعني مجرد ضرب بالدفوف إلى أنصاف الليالي، إضافة إلى ما يحاط بذلك من اختلاط النساء بالرجال، إضافة إلى ما يقال في هذه الأبيات وهذه الأشعار التي يتغنون فيها من أمور منكرات. فأين هذا من المحبة الصادقة؟ فهو أمر ما شرع الله عز وجل وما أمر الله عز وجل به، وهو أمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، بل هو أمر يخالف شرع الله عز وجل. المساجد إنما جعلت لذكر الله سبحانه وتعالى، وجعلت العبادة الشرعية، ولا يجوز أن يحدث عندها مثل هذه الأمور المنكرة التي يعني يفعلها هؤلاء، والإنسان يستحي من ذكر بعض الأشياء التي تفعل عند هذه الأماكن، ولا يقول الإنسان قيل له، وإنما أمور شاهدها الإنسان بعينه في هذه الأماكن. فأين هذا من الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بامتثال سنته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول بعض السلف إن هؤلاء قوم أعيتهم الأمور الشرعية والعبادات الشرعية، لأن الذي يريد أن يكون صادقا في حبه وصادقا في إيمانه فعليه أن يكون مجتهدا في الطاعة، مجتهدا بصيام النهار، مجتهدا في قيام الليل، مجتهدا بأنواع الذكر وأنواع العلم، لا أن يجتمع وقتا معينا في السنة. فهؤلاء كما يقول يعني بعض السلف هذا قوم أعيتهم الأمور الشرعية، فبالتالي استبدلوا عنها بأمور سهلة، اجتماع على طعام وأنس ويعني ليال يعني سامرة يقضونها تحت دعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هذا من قيام الليل؟ وأين هذا من صيام النهار؟ وأين هذا من قراءة القرآن؟ وأين هذا من الصدقة وبذل الطاعة وبذل المعروف وبذل الخير في أوجه الخير؟ فبهذا يكون الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بمثل هذه الأمور التي جمعت مع كونها أمور مبتدعة، جمعت أمورا منكرة، وأيضا بل جمعت مع ذلك غلو وصل إلى حد الوقوع في الشرك وإلى التلفظ بألفاظ هي في الحقيقة الشرك المحض. فعلى العبد أن يفرق بين الحال الصحيح والحب الصحيح وبين الحال المبتدع، ويجب على الإنسان أن يعلم الناس ويعرف الناس الحب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه وبطاعته وكذلك بقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بمعرفة فضائله وخصائصه وصفاته وخلقه صلى الله عليه وسلم. كل هذا يجب أن يعلم وأن يدرس وأن يعرف وأن يعرفه أبناء المسلمين صغارا وكبارا. فيجب أن يعرفوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يعرفوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يعلموها وأن يتدارسوها، وأن يعلموا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب والتأسي والابتداء به يجب أن يكون في كل حال وفي كل حين. فهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وهو قدوتنا، فمن أطاعه فاز ودخل الجنة، ومن عصاه وأبى فلا شك أنه في النار. فهذا يعني العنوان الصادق لحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين يزعمون أنهم بهذه الأفعال يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرت في أحوالهم في سائر الأيام لوجدتها والله على العكس من حب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا هم الذين يؤدون الصلاة مع الجماعة في أكثرهم، ولا هم الذين يحافظون على الطاعات، ولا هم الذين يبتعدون عن المحرمات، بل تجد أن أكثر من يجتمع في هذا أهل الفسق وأهل المنكرات، ثم إذا جاءوا في هذه المواسم وهذه الأيام تظاهروا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سائر الأيام هم على خلاف ذلك، هم على خلاف ذلك. وحتى تظاهرهم هذا أيضا لا يخلو من الأمور المنكرة، من الطرب ومن ضرب الدفوف ومن اجتماع النساء مع الرجال، ومن أمور منكرة معلومة في هذا، حتى أصبحت تلك الأيام تسمى موالد. وإذا قيل مولد يعني هذا أنه وقت يفعل الإنسان فيه ما يشاء لكثرة اجتماع الناس في ذلك الوقت في ذلك الأمر، وكثرة الصالح والطالح في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. فنقول شتان بين الحالين، بين حال التوحيد وحال أهل الإيمان، فهم تراهم في كل أيامهم وفي كل أوقاتهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون سنته صلى الله عليه وسلم، ويحثون الناس على تعلمها وعلى الابتداء به صلى الله عليه وسلم، وتراهم في كل حال يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون من حبه حب أصحابه وحب آل بيته، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحب أزواجه وحب أصحابه، وكذلك النصح لله عز وجل، والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنصح لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. فالنصح لله عز وجل يكون بتوحيده، والنصح للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته صلوات الله وسلامه عليه، وحبه وتعظيمه وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا النصح كما هو معلوم في اللغة، النصح هو الخلوص، فيقال عسل الناصح أي خالص، فيخلص الإنسان في قوله وفي عمله مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع أئمة المسلمين ومع عامة المسلمين. فهكذا شأن المسلم دائما في حال نصح وفي حال إخلاص، وفي حال إخلاص في سائر أقواله وأفعاله. هكذا أيضا من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل أمر بتعظيمه وأمر بتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه يختلف بحسب يعني الحال. فحال الصحابة رضوان الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم، ولذلك كانوا يفعلون معه صلى الله عليه وسلم أمورا هي من تعظيمه وتوقيره، وهي من التعظيم المشروع الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كالتبرك بآثاره وبذاته صلى الله عليه وسلم وشعره بفضل وضوئه، كل هذا كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولكن ليس لأحد أن يحتج بهذا الأمر مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعله مع عالم من العلماء أو مع رجل من الصالحين يأتي إليه فيتبرك مثلا بفضل وضوئه أو يتبرك بفضل شعره، هذا ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوه مع أبي بكر ولا فعلوه مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيره من الصحابة. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعل الصحابة مع أبا بكر شيئا من ذلك، ما فعلوا شيئا من ذلك. فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذات نفسه، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من عرق إنسان، عرفت هذا؟ ولا يجوز كذلك أن يأخذ شيئا من فضل وضوئه ولا شيئا من فضل شعره، على زعم أن هذا كان أمر يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته ليس كشأن غيره، ولا أدل على ذلك من أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان أحد يفعل معه شيئا من هذا، ولا أحد من الصحابة ذكر عنه أنه كان يفعل شيء من هذا أو يفعل معه شيء من هذا أبدا. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يغضون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا نادوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينادونه باسمه، وإنما كانوا ينادونه يا أيها النبي يا أيها الرسول، كانوا ينادونه بما كان عليه من لقب النبوة ولقب الرسالة. فهذا أمر أدب الله عز وجل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال من التوقير والتعظيم، حتى أن الداخل يدخل عليهم فيقول لما يكون الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، أي في هدوء وفي سكينة، وكلهم يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وينصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أطوع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا سفيان قال يعني ما رأيت رجلا يعني أطوع إليه من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب محمد مع محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كانوا لا يصدرون إلا عن رأيه، وكانوا يحترمون قوله ولا يتقدمون عليه بالقول ولا يتقدمون عليه بالفعل. فهذا كان شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا. وهكذا الشأن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهناك أمور هي من تعظيمه وتوقيره، من ذلك من تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم يذكر ولا يسمى باسمه صلى الله عليه وسلم، وإنما بذكر لفظ النبوة ولفظ الرسالة، بلفظ النبوة ولفظ ماذا؟ الرسالة. فيقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال محمد أو قال محمد. فمعلوم أن هذا الأدب تجده في كتب أهل العلم، تجده في كلام أهل العلم، فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من تعظيمه وتوقيره أنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، والله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعلوم أن الصلاة من الله عز وجل على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة منا دعاء له صلى الله عليه وسلم، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ قال وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك من تعظيمه وتوقيره عند أهل السنة هو احترام سنته واتباع سنته، فإذا جاء القول من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا القول هو الذي يقدم وهو الذي يعمل به. وعندما سأل سائل الشافعي رحمه الله فقال: ما تقول في المسألة؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال: وأنت ماذا تقول؟ فغضب الشافعي، قال: أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا أقول؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني يهوديا؟ أرأيتني علي زنار؟ فإذا ورد القول من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يطاع وهو الذي يتبع. ولذلك كان من علامات أهل السنة حفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخدمتهم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالتالي صانوها من كل حديث موضوع وحفظوها ودونوها وخدموها ورعوها، وليس هذا لأحد إلا عند أهل الحديث وأهل السنة، عند أهل الحديث وأهل السنة. فوضعوا لذلك قواعد ووضعوا لذلك أمور بينوا فيها وفصلوا فيها ما يجوز وما يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، فبينوا الأحاديث الصحيحة وخدموها وبذلوا في ذلك أوقاتا وأعمارا. ولا شك أن هذه الأوقات والأعمار لا شك أنها زهيدة ورخيصة في مقابل خدمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعظم المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن يحفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحفظ ما ورد عنه من أقوال في أحكام هذا الدين وفي شرائع هذا الدين، وكذلك يجب العمل بها. فبهذا يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نحفظ السنة وأن نخدمها وأن نعرف الصحيح من الضعيف وأن نميز بين ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقدمه على قول كائن من كان. وهذا الذي كان الأئمة يعني رحمهم الله يحثون الناس عليه ويقولون، وكلهم يقول: إذا جاء القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض الحائط، وهذا الذي كانوا يقولونه في مجالسهم، وهذا الذي كانوا يوصون به تلاميذهم، وهذا الذي كانوا يدونونه في كتبهم، أنه إذا ورد القول من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن يقدم وأن يعمل به. وكذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة محبة أصحابه ومحبة أزواجه، وكذلك توقيرهم وتعظيمهم، ومحبة آل بيته وتوقيرهم وتعظيمهم، لأن هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بآل بيته وأوصى بأزواجه وأوصى بأصحابه، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يحفظ لهؤلاء ما لهم من منزلة وما لهم من مكانة، وأن لا يقدح فيهم وأن لا يعرض يعني بذواتهم وبأشخاصهم أو بعلمهم. فكل شخص يحتقر يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم أو يغض من قدرهم أو من شأنهم أو من شأن أزواجه أو من شأن أصحابه فلا شك أن هذا دليل على عدم تعظيمه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذه المدينة، مدينته صلى الله عليه وسلم، وحفظ حرمتها. والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من أحدث فيها، فهذه مدينته صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان إذا دخل فيها يجب أن يعرف ما لها من منزلة وما لها من حق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعرف أنه إذا سكن هذا المكان أو أقام في هذا المكان فعليه أن يعرف أن لهذا المكان حرمة، وعليه أن لا يتجاسر بأن يحدث فيها أو يؤوي من يحدث فيها، فإن هذا أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من أحدث فيها ومن آوى محدثا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة هذه المدينة. فعلى طالب العلم إذا سكن وجاور في هذه المدينة عليه أن يكون حريصا على أن يقيم حدود الله عز وجل وأن يقيم شعائر الإسلام، وعليه أن يكون متمسكا بالآداب متمسكا بالسنة أكثر من حرصه على ذلك في أي مكان، لأن هذه مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأنها مأرز الإيمان. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ولذلك جاء في حرمتها من الأحاديث وجاء بفضلها من الأحاديث ما دونه أهل السنة في كتبهم. فلا تجد كتابا من كتب الحديث أو كتب الفقه إلا وفيه فصل أو باب لبيان حرمة هذه المدينة، مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء من مما يعني يذكره الإنسان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة، وكذلك من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سبق وأن أسلمنا وذكرنا أنه لا يتجاوز فيه القدر الذي له صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المبالغة في إبراءه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: لا تطروني، كما أطرق النصارى عيسى بن مريم: إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتجاوز فيه الحد والقدر الذي له صلى الله عليه وسلم. وهو هنا في هذه الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم آمرا في هذه الأمة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا. وقد غلا في القدر الذي يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا شأن أهل السنة متبعين ومقتدين ومكتفين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومتمسكين بها ومهتدين بها، بخلاف أهل الباطل الذين يتركون الكثير من السنن، وكذلك لا يتورعون عن ذكر الأحاديث الموضوعة والمكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون كذبها. وكذلك هم من أجهل الناس من جهة بصحة الأحاديث وعدم صحتها، لأنهم لا يعتنون بهذا الجانب، إلا القليل منهم يعتني بهذا الجانب. لذلك كتب أهل البدعة كثير منها مملوء بالأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة، ويعني كتبهم خير شاهد على ذلك. وليس هذا تحامر عليهم، وليس هذا يعني من باب يعني سبهم أو شتمهم، وإنما نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يسلك بهم سبيل الرشاد. فنحن ليس بيننا وبينهم إلا أمر شرعه الله عز وجل وأمر به، فنقول لهم: علينا وعليكم أن نتبع أمر الله عز وجل، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر نهى الله عز وجل عنه وحذر عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم: علينا وعليكم أن نحذر من هذا الأمر وأن نبتعد عن هذا الأمر، فهذا دين الله عز وجل وليس وقفا على أحد، وليس حكرا على أحد أو على جماعة من الناس، لكن من سار به واقتدى بهذا الدين وتمسك به فهذا الذي له المنزل والمقام عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى أتقى الناس وأطوعهم وأتبعهم لشرعه وأتبعهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبهذا تتقدم وتعلو منزلة الإنسان، وبهذا يكون الإنسان في مقام رفيع عند الله سبحانه وتعالى ويكون له مقام في هذا الدين. وإذا حاد عن ذلك فلا شك أن هذا أمر يحط من منزلته ويحط من قدره كائنا من كان. فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أمته، فمن كان يعني أتبع لشرع الله عز وجل فلا شك أنه مقدم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه من أشد الناس تأسيا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه ويرفع من درجته ويرفع من منزلته، حتى أنه تخاصم يوما مع عمر رضي الله عنه، تخاصم أبو بكر وعمر، فأغضب عمر أبو بكر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غضب: أوتارك لي صاحبي؟ لقد يعني كما أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد يعني قلت لكم إني رسول الله للناس جميعا فكذبتموني وصدقني. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأسرع الناس استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرع الناس حرصا، حتى أنه يعني هو وعمر غير من الصحابة كان يريد عمر رضي الله عنه أن يفعل أمرا لم يفعله أبو بكر، فحاول وحاول ولكن وجد أن كل أمر يفعله يجد أن أبو بكر قد سبق إليه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مع أصحابه يوما فقال وسأل: من فعل كذا، فوجد أن أبو بكر هو الذي قام بذلك كله. فانظر كيف تكون المنزلة وكيف تكون المكان عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تكون باتباع الشرع وبطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه إنما كان ما كان له من منزلة ومكانة إنما كان ذلك بسبب ما كان عليه رضي الله عنه من اتباع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذا يتحقق الاتباع وبهذا يتحقق معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يتهمون أهل التوحيد وأهل السنة بأنهم يتنقصون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكذلك يكذبون على أهل السنة فيقولون مثلا إن أهل السنة يحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، فليس من أحد من أهل السنة، بل كتب أهل السنة مليئة ومشهورة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأكاذيب التي يكذبونها على أهل التوحيد وأهل السنة. كل هذه أمور لا تروج إلا على جاهل، والذي يجب أن يعرف وأن يعلم أن أحرص الناس على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على القيام بحقوقه هم أهل السنة، بل هم أعرف الناس بها، أعرف الناس بها لأنهم أحرص الناس على تعلمها، أحرص الناس على تعلمها، فبالتالي لعلمهم بذلك ولصدق إيمانهم بذلك كانوا أتبع وأطوع لهذه الأمور التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول بهذا كتب أهل العلم وكتب أهل السنة مليئة بذكر حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط بين من غلا ومن جهل، فلا هم الذين غلوا فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوق الله عز وجل وبعض خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، لا، هذا أمر محظور وممنوع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وسد بابه في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الأمر ليس بالهين، لأنه معلوم مكان النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مكانة وله منزلة، منزلة عظيمة عند الله عز وجل ومنزلة عظيمة عند الأمة. لذلك بعض الجهل قد لا يحسن يعني أداء هذا الحق أو معرفة هذه المنزلة فيتجاوز القدر فيها، إما لجهله، وهذا الأكثر يجهلون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبهم مليئة بمحبته صلى الله عليه وسلم وبتعظيمه، لكنهم يسوءون التصرف في القيام بهذا الحق، وأكثر هذا الأمر ناتج عن إيش؟ عن جهل أو عن أئمة المضلين زينوا لهم فعل بعض الأمور التي لم يشرعها الله عز وجل. ولذلك إذا كان طالب العلم جاء إلى مثل هذه المجتمعات فعليه أولا أن يصحح الأمر من بدايته قبل أن تعالج الداء، وهو هذا الغلو الذي يقع بحق النبي صلى الله عليه وسلم. عرف الناس المحبة الصحيحة، وعرف الناس التعظيم الصحيح، ثم بعد ذلك اسعى في إزالة المحبة البدعية والتعظيم يعني المبتدع، فبالتالي تستقيم لك الأمور. وحتى لا يقول قائل أو يقول حاسد أو يقول يعني مبغض لأهل السنة إن هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نبين الأحاديث ونبين السنة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين كيف تكون هذه المحبة محبة صحيحة، وكيف يكون التعظيم تعظيما صحيحا. ثم بعد ذلك نسعى في إزالة ما قد يقع من أمور في هذا. فالذي وقع فيه الناس كما ذكرنا من غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا الغلو إما غلو في شخصه بمعنى أنهم سرقوا له بعض خصائص الربوبية أو بعض خصائص الإلهية، فإما جعلوا من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم من علمه أمورا ليست إلا لله عز وجل، أو فعلوا أفعالا لا يجوز فعلها لغير الله سبحانه وتعالى، كالطواف بقبره أو التمسح به أو السجود عنده أو إلصاق البطن أو تقبيل جدرانه. كل هذا أمر لا شك أنه أمر ممنوع. أمر ماذا؟ ممنوع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمة من الأمور ما سد به هذا الباب، ما سد به هذا الباب. ولا أدل على ذلك من فعل الصحابة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة لم يبرز خشية أن يتخذ مصلى. فلو أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد عن المسجد لكان هذا أدعى إلى أن يقصد بذاته وأن يبنى عليه مسجدا وأن يؤتى إليه ويصلى، وبعد ذلك ينصرف الناس من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك القبر. ولذلك قالت عائشة بعد أن ذكرت الحديث في هذا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، هذه الحجرة لم يكن أحد يدخل القبر إلا شخص يريد حاجة عند عائشة، يريد حاجة عند عائشة في حياتها. ثم لما ماتت رضي الله عنها سد الباب، ما أصبح أحد يصل إلى هذا. فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر كسائر القبور لوسع وفسح في المكان وأبرز المكان وجعل له باب يدخل ويسلم من يريد أن يسلم على هذا القبر، ولكن سد الباب. ثم بعد سد الباب بنيت جدران، بل هي اليوم أربع جدران بين القبر وبين الناس، فلا أحد يصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم. لذلك كل هذا حتى يستوي البعيد والقريب من الناس، وكل هذا حتى لا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وكل هذا حتى لا يتخذ وثنا. فالله عز وجل استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. تنظر إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قبره. كل هذا إنما هو استجابة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم يعلمون حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع خلل في التوحيد من جهته صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من شأن النصارى مع عيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنة من كان قبلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأمة سيكون فيها من يفعل فعل النصارى، من يفعل فعل من؟ فعل النصارى. ولذلك الله سبحانه وتعالى في موضعين في القرآن يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يحذر من فعل النصارى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالأنبياء لهم منزلة ولهم مكانة في نفوس الناس وفي نفوس هذه الأمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن لا تكون هذه المنزلة فوق الحق وفوق القدر الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقع المحظور الذي فعله النصارى مع عيسى يعني عليه السلام. فيجب أن يعلم طالب العلم هذا. لذلك ينبغي هنا أن ندرس مسألة وهي التي جاءت في هذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فلاحظ أول الحديث هو قول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور ليست مكانا للصلاة، ليست مكانا لماذا؟ للصلاة، ولا تقصد للصلاة. ولاحظ أول أمر ومسألة أن القبور شأنها أنها ليست مكانا للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند إيش؟ عند القبر. عرفت هذا؟ والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو المكان الذي يعتاد ويؤتى إليه في كل وقت وفي كل ماذا وفي كل حين، ويعتاده الناس، يعتاده إيش؟ الناس. والعيد اسم للمكان واسم للزمان، اسم للمكان واسم لماذا؟ للزمان. وهناك بحمد الله أعياد مكانية وأعياد زمانية في الإسلام شرعية، أما الزمانية فهي عيد الفطر وعيد يعني عيد الأضحى، وأما المكانية فهي مكة وفتها الكعبة وعرفات ومزدلفة ومنى، هذه أعياد ماذا؟ مكانية. عرفت هذا؟ ليس في الإسلام أماكن غيرها تقصد. عرفت هذا؟ ليست أماكن ماذا؟ غيرها تقصد كعيد يعتاده الناس في كل ماذا؟ في كل عام أو في فترة من الزمن. عرفت هذا؟ فيجب أن يعرف هذا. الأمر الذي هنا نجده قد طبقه الصحابة رضوان الله عليهم في فعلهم مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا والله فضل ومنة من الله عز وجل على نبيه وعلى الأمة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كان الإنسان. فلو قيدت وخصصت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أو السلام عليه عند قبره ما يتأتى هذا لكل أحد، وحتى الذي في المدينة لا يتأتى له في كل حين، لا يتأتى له في كل حين وفي كل وقت. وهنا مسألة عظيمة، وهي مسألة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، هل هي مشروعة أم غير إيش أم غير مشروعة؟ هذه مسألة نود أن نبحثها في الوقت يكفي أو ما يكفي، في عدة نقاط. النقطة الأولى أننا يجب أن نفرق بين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا مسألتان: الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بإطلاق، ليست في مكان إيش؟ في مكان بعينه. فلا شك أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أمر مشروع باتفاق الأمة، باتفاق إيش؟ الأمة، وجاءت بذكره النصوص، وهناك مواطن جاء فيها يعني تعيين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا التشهد في الصلاة، سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير، عرفت هذا؟ ففي التشهد الأول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبالتالي شرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، عرفت هذا؟ وعند الشافعية حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في ماذا؟ في التشهد إيش؟ في التشهد الأول، ويرون وجوبها، يرون إيش؟ وجوبها في التشهد الأول. هذا عند من؟ عند الشافعية. أما عند غيرهم فهي تكون في التشهد إيش؟ التشهد الأخير. فبالتالي هذا موطن من مواطن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو حين التشهد في ماذا؟ بالصلاة. وكذلك عند دخول المسجد، فإذا دخل الإنسان المسجد فيسن له أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك إذا كان داخلا، وإذا كان خارجا وافتح لي أبواب فضلك، عرفت هذا؟ أو وأعوذ بك من الشيطان الرجيم في رواية كما ورد في هذا. فهذا موطن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني في الخطب، في خطب الجمعة وفي العيدين وغيرها، في الخطب وعند الدعاء، ومواطن كثيرة ذكر أهل العلم، ومن ذكرها يعني في هذا ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر مواطن عديدة جدا يعني كثيرة جدا في هذا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذا أمر مشروع بالاتفاق، ولا نقاش فيه ولا كلام فيه. لكن تخصيص السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند إيش؟ عند القبر، هل يشرع أن يؤتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ فيصلى ويسلم عليه عند ماذا؟ عند قبره. هذه مسألة يجب أن تفصل وأن توضح، وإن كان التفصيل فيها نرجو أن لا يطول. هذا التفصيل يكون من خلال عدة نقاط، لأن هذه المسألة أشكلت على كثير من الناس، ومن أراد أن يعرف الحق فيها فعليه أن يتأمل في النصوص الواردة في هذا الأمر، وأن يعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة المسلمين في هذا الشأن. وإذا سار الإنسان على هذا الأساس فيعرف يعني ما هو المشروع وما هو غير المشروع في هذا، وما هو الجائز وما هو غير الجائز في ماذا في هذا الأمر، ويعرف أقوال أهل العلم حتى ما يحدث الخلل الذي يحدث عند كثير من الناس اليوم، عند كثير من الناس اليوم في هذه المسألة. الأمر الأول أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يأمر فيه أمته بالسلام عليه عند قبره، ما ورد نص ماذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به الأمة بأن يسلم عليه عند إيش؟ عند القبر. فالمتأمل للنصوص الواردة في شأن السلام عليه صلى الله عليه وسلم لا يجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص قبره بالسلام، كما قد ورد تخصيص يعني السلام في التشهد وكذا في الدخول عند المسجد والخروج من ماذا؟ من المسجد. وبالتالي يجب أن نعلم من ذلك أن عدم تخصيص القبر بالسلام عليه فيه إظهار لخاصية مختصة بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر فيه ميزة، فيه ماذا؟ فيه ميزة ومنقبة، وليس بالعكس كما يظن الجهال، كما يظن ماذا؟ الجهال. فيه ميزة أو خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم اختص بها ولا يماثله فيها أحد من الخلق. فالمقصود عند قبر غيره من الدعاء له وهو المأمور به في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وعند دخول المساجد والخروج منها. معنى هذا الكلام أن الأمر الذي يشرع عند قبر الغير هذا مشروع في للنبي صلى الله عليه وسلم في مثلا الصلوات الخمس، دخول المسجد، الخروج من ماذا؟ من المسجد، في كل وقت وفي كل إيش؟ وفي كل حين. فأيهما أفضل للأمة وأفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يوسع الأمر أو يضيق؟ يوسع، فهو بحمد الله موسع. فأنت الآن من مكانك هذا تقول صلى الله عليه وسلم وسلامك وصلاتك تبلغه صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ وهناك ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته ماذا؟ السلام عليه صلى الله عليه وسلم. فوسع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فلماذا يغير؟ فلماذا إيش؟ يغير. فالله عز وجل فضله بهذا الأمر على غيره وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره. ثانيا، إن الذي تدل عليه النصوص السلام عليه صلى الله عليه وسلم أن هذا السلام يستوي فيه القريب والبعيد، نصوص السلام تدل على أنه القرب والبعد هنا ليس له إيش؟ ليس له خاصية، ليس له إيش؟ خاصية. وهذا أمر مختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولهذا قال الحسن بن علي عرفت هذا؟ فإذا من بيت النبوة، من بيت ماذا؟ النبوة. وجده علي رضي الله عنه يقول ذلك الرجل الذي رآه يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده ويسلم عنده، يعني يأتي بين الحين والحين ويسلم، قال له يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، ما أنت ورجل بالأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. فهذا الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته وغيره كذلك من الأمة لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء، يعني ولا بين المسافر وغيره، ولا يرون في السلام عليه عند قبره مزية، فالسلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فالمسلم في أي بقعة من الأرض له أن يقوم بهذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، في أي بقعة من الأرض لك أن تقوم بهذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، ونقول الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وتفضل به عليه. الأمر الثاني إن عدم تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للقبر بالسلام ولا بغيره من العبادات هو لما في ذلك من مظنة اتخاذه وثنا أو عيدا يفضي ذلك إلى الشرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يخص قبره بهذا حتى يمنع ويسد باب الشرك، لأن الناس قد تدفعهم المحبة يعني العالم في القلوب والنفوس، فعندما يأتي إلى هذا المكان إما لجهله أو لشدة حبه قد يفعل أمورا لا يجوز ماذا لا يجوز فعله. ومن يعني من يستطيع أن يملك عوام الناس، من يستطيع أن يرد ماذا عوام الناس عن فعل بعض المنكرات في هذا المكان؟ لذلك كان الأولى أن يغلق هذا الأمر وينتهى من هذا الأمر. وهذا الذي فعله الصحابة، سدوا الحجرة، أغلقوا بابها وبنوا عليها جدران ثم جدران ثم جدران إلى 4 جدران اليوم حول هذه الحجرة، حتى إذا فعل شيء يفعل عنده يعني خارج القبر، خارج ماذا القبر، حفاظا على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي أن يعلم ثانيا أن الأحاديث الواردة في زيارة القبر كلها موضوعة، قد يأتيك قبوري أو يأتيك يعني أحد من هؤلاء فيقول قال صلى الله عليه وسلم يعني من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي، أو من زار قبري وقبر أبي يعني حق علي أن أدخله الجنة، وأحاديث من هذا. فنقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحاح ولا السنن ولا أئمة المصنفون في المسانيد كالإمام أحمد، وإنما روى هذه الأحاديث من جمع الموضوع وغيره. يعني ليس كل من كتب في السنة عرفت هذا يكون نقح ما كتب، فهناك من نقح ما كتب وأخرج الموضوع، ولكن هناك من جمع الموضوع وإيش وغيره وأحال الناس على السنة، أحال الناس على إيش على السنة، ويعتقد أنه بذلك تبرئ إيش ذمته بذلك. فقول يعني الحديث الموضوع الذي فيه من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فليس منها شيء صحيح، ولم يروي أحد من أهل الكتب المعتمدة، لا أصحاب الصحيح البخاري ومسلم ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله، ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني ما أحد يعني تجد في كتب الحديث أنهم خصصوا بابا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك إذا خصصوا في أبواب الفقه أبوابا للمدينة ما يذكرون القبر، لا يذكرون ماذا القبر، وإنما غاية ما يذكرون زيارة إيش زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، ويذكرون ما يستحب من ذلك، وكتب الفقه في ذلك موجودة. نقصد بهذا كتب أئمة المذاهب المعتبرين، عرفت هذا، وتلاميذهم يعني الأوائل. فارجع إلى كتب المالكية، وارجع إلى كتب الأحناف، وارجع إلى كتب الشافعية، وارجع إلى كتب الحنابلة الأوائل، لا تجد شيئا من هذا، أنهم خصصوا بابا لهذه المسألة، بابا لهذه إيش المسألة عند أوائله. أما المتأخرين فهؤلاء يعني خالفوا الأئمة، خالفوا من الأئمة، وذكروا شيئا من هذا، وهذا يخالف ما عليه المتقدمون. فإذا ما ذكر من أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث موضوعة، أحاديث ماذا موضوعة، ولا يذكر أن أحد من الصحابة تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيبا ولا غير ترغيب. ها النقطة الثالثة أنه استفاضت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن الصلاة إلى القبور أو اتخاذها مساجد، ولعن من اتخذ تلك القبور، يعني من الأمم السابقة اتخذها مساجد. وقد جاء هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أيام حياته، في آخر أيام حياته، كما جاءت بذلك بعض الروايات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ إيش؟ مسجدا. وعنها رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مثل ما صنع، يحذر مثل ما صنع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مرض موته، ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. فقال يا شيخ الإسلام في ذلك: من حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم تروي هذه الأحاديث، وقد سمعتها منه، وغيرها من الصحابة كذلك ماذا يرويه، فابن عباس وأبو هريرة وجندب وابن مسعود كلهم روى هذه إيش الأحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهكذا عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. فهذه النصوص يعني وردت عن جملة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت لحماية جناب التوحيد وسد كل ذريعة إلى الشرك. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نهيه لهذه الأمة عن اتخاذ قبره عيدا أو وثما، وقد أبلغ في بيان مراده في سد كل ذريعة من الشرك في الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيث كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا، عرفت هذا، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومعلوم أن الوثن في هذا يعني الصنم أو غيره الذي يتخذ من أجل ماذا؟ من أجل العبادة. وكل هذا يعني صيانة من النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لحمى ماذا؟ لحمى التوحيد. وهكذا كان شأنه يعني شأن الصحابة رضوان الله عليهم مع الحجرة، فقد كان الصحابة وهم أعلم الناس يعني بالسنة وأطوعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره، وكذلك أشدهم حبا وأشدهم تعظيما، كانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره، لا من داخل الحجرة ولا من خارجه. وكانت الحجرة في زمانه يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن يعني كانوا متمكنين أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى قبره. ما كانوا يدخلون لا للصلاة ولا للسلام عليه إلا ما كان من فعل ابن عمر، رضي الله عنه، كما روى الإمام مالك في الموطأ. فابن عمر كان إذا قدم من سفر أو أراد السفر جاء إلى القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم على أبي بكر، وسلم على عمر. فهذا أمر يأتي الحديث عنه، عرفت هذا؟ فأما سائر يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يترددون على القبر في حياته صلى الله عليه وسلم. وهكذا أفضل التابعين كما ذكرنا علي بن الحسين والحسن بن الحسن كانوا ينهون الناس عن هذا الفعل. وقد روى إسماعيل بن إسحاق بسنده، وإسماعيل بن إسحاق له كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتيب صغير بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه روى بسنده عن علي بن الحسين ابن علي أن رجلا كان يأتي كل غداة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، ويصنع من ذلك ما اشتهره عليه علي بن الحسين. فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا؟ فقال: أحب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال: نعم. فقال له علي بن الحسين: أخبرني أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. ولاحظ هذا فهم أحد التابعين، حتى لا يأتي مبتدع فيقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تهجروا قبري. فبعض المبتدع يحاول أن يدخل بمدخل من هذا فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، لأن يكون فترة ومدة من زمن إلى زمن. فهذا فهم التابع لهذا. هذا الرجل كان يأتي كل يوم، فماذا كان من موقفه يعني الحسين يعني ابن علي يعني علي بن الحسين بن علي، حتى لا يقال وهابي أو هذا التلاميذ الشيخ الإسلام بن تيمية. هذا رجل من التابعين، رجل من ماذا؟ من خيار التابعين، عرفت هذا؟ هو وابن عمه كانوا في حجرة فاطمة، وحجرة فاطمة معلوم أنها يعني في القبلة من جهة المسجد، من جهة ماذا؟ المسجد. وكما سيأتي في بعض روايات يعني الحديث في هذا أنهم يعني كانوا يعني في هذه الحجرة، وكانوا يرون من يأتي إلى القبر ويفعل هذا الفعل. فلا يقال مثلا أن هذا فهم الوهابية أو فهم الشيخ الإسلام بن تيمية، هذا فهم رجل من أجلة ماذا؟ التابعين. وراوي هذا يعني الأثر، عرفت هذا؟ كتابه موجود ومطبوع، وهو كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ فهذا الأثر أخرجه في كتاب يعني خرجه إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة العاشرة، الحديث رقم 20. وتكلم الألباني عليه فقال: أخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه أبو يعلى، ورواه الضياء في المختارة، وسنده مسلسل بأهل البيت رضي الله عنهم، عرفت هذا؟ إلا أن أحدهم هو علي بن عمر ابن عمر مستور كما قال الحافظ في التقريب، انظر تحت تحذير الساجد. وقال أيضا حديث صحيح بطرقه وشواهده، حديث صحيح بطرقه وشواهده. فهنا استدل رضي الله عنه بالحديث وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وهو أعلم بمعناه من غيره، وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره كما لا مزية للصلاة عليه عند قبره، بل قد نهي عن تخصيص القبر بهذا، نهي عن تخصيص القبر بهذا. وهكذا ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد القبر بالسلام، يقصد القبر للسلام. فعن سهيل بن أبي سهيل عن الحسن بن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي رواية عند إسماعيل بن إسحاق عن سهيل قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي سهيل، وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فجئته فقال أدن فتعشى، قلت قال قلت لا أريد، قال ما لي رأيتك وقفت، قال وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه، إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. فانظر كيف علمه أنه إذا دخل المسجد صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر المشروع، هذا الأمر ماذا؟ المشروع. ويعجب الإنسان كيف الإنسان يترك المشروع ويذهب إلى ما ليس بماذا؟ بمشروع. فما من داخل يدخل المسجد إلا وهو إيش؟ إن فعل السنة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يقول شيخ الإسلام في هذا فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا لها أضبط من أهل المدينة ومن من؟ من أهل البيت. النقطة الخامسة في هذا، النقطة الرابعة تتعلق بزيارة القبور عموما، وقد تكلمناكم عنها في دروس مضت، يعني زيارة القبور وما هي في السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. نعرف المسألة، فكان عوى يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، قال لا، قال إيش؟ لا. وعوى يعني عوى من إبراهيم بن سعد أن يقول عن أبيه سعد بن إبراهيم، وهذا من كبار التابعين، قال ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره إتيانه، كان يكره إيش؟ إتيانه، كان يقدم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوه، إما مع الحجيج أو ليس، ابتداء بفعل عبد الله ابن عمر عبدالله. فابن عمر كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف، ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا ذر، ثم ينصرف. وكان يفعل ذلك إذا قدم من سفر أو أراد إيش؟ أو أراد السفر. عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ويصلي ركعتين. ثم من أئمة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على الحال التي كان يفعلها عبد الله بن عمر، وهي حال القدوم من السفر أو عند إيش؟ عند إرادة السفر. قال من الأئمة أنه إيش؟ واجب. نعم، هناك من استحب وهناك من أجاز. هناك من استحاب وهناك من أجاز. فالذي نقل عن الإمام مالك والإمام مالك إمام دار الهجرة من قول في هذه المسألة يدل على أنه استدل بفعل ابن عمر رضي الله عنه، لأن الإمام مالك روى هذا في قديما من السفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فقيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال عرفنا ماذا قالوا له بعيد. فقيل له فإن لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح إيش أولا، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره تتمة كلام ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده، لم يفعله السلف ولا نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح يعني صلح به أول. قال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأتي إيش لم تأتي به في قبره. لا يبدأ